بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة أعلى المنازل إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا مع حبيب قلوبنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع سلسلة حقوق إسلامية، هذه السلسلة المنهجية التي نتعرف فيها ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات في مجتمعنا الإسلامي. وكنا بعون الله تعالى في الحلقات الماضية مع حق الأبناء، هذا الحق الكبير الذي له أهمية عظمى في دين الإسلام. ووصلنا أيها الإخوة الأكارم إلى أن الأبوين يتعبان كثيرا في تربية أبنائهما، لكن المفاجأة عندما يعود الولد من مدرسته أو من صحبته بكلمات بذيئة أو فاحشة لا يرضاها الله عز وجل. إذن هنا نقول، وهو عنصرنا الأخير في حق الأبناء، أن التربية يا إخواني هي مسؤولية كل المجتمع. أيها الإخوة الأكارم، إنها إذن مسؤولية الجميع. نعم أيها الإخوة، قد يتربى الولد في البيت على الفضيلة، يتربى على الأدب والأخلاق الإسلامية، فهو لا يرى في البيت تلفازا ربما، ولا يرى امرأة متبرجة تكاد أن تكون عارية، ولا يرى إلا والدا فاضلا مربيا. ومع ذلك قد يقول الولد كلمات تخلع القلب، وقد يغفل الولد بعض التصرفات الخطيرة التي لم يدركها، وذلك لأن الأولاد ينشؤون الآن في بيئة متضاربة متناقضة، قد تبتنى على أشياء هنا في البيت أدب وفضيلة، فإذا خرج إلى المدرسة أو إلى الشارع سمع وتعلم كلمات وأشياء غير التي تربى عليها. فإذا من هنا يا أيها الإخوة، تربية الأبناء أبناء المسلمين جميعا هي مسؤولية المجتمع الإسلامي، فيجب كما أن البيت مكان للتربية، يجب أن لا يسمع الولد في المدرسة إلا الألفاظ التي تربى عليها في البيت، يجب أن لا يسمع في الشارع غير الكلمات الجيدة. نعم أيها الإخوة، فأولادنا جميعا مسؤوليتنا، يجب أن نحافظ عليها جميعا. أنا أحافظ لك على ولدك، وأنت تحافظ لي على ولدي، وأنا أحافظ على ابن أخي، وذاك أحافظ على ابن عمه. إذن هذه مسؤولية مشتركة لجميع أبناء المسلمين. أيها الإخوة الأكارم، إذن كما قلنا يجب أن نتعاون جميعا ونتعاضد في تربية الأبناء، فيجب أن يكون المعلم قدوة للطالب. نعم يا أخي المعلم، يجب أن لا يسمع الطالب ولا يرى منك إلا كل ما قد تربى عليه في بيته. فهنا نوجه خطابا إلى بعض المعلمين الذين يفقدون السيطرة أحيانا على أعصابهم، فيتلفظون بكلمات نابية، أنت كذا وأنت كذا للطالب، فيرجع الطالب إلى بيت أبيه ويخاطب أخاه، أنت كذا يا أخي، فيتعجب الأب. فأنت أيها المعلم قدوة، حذاري حذاري، مهما فقدت السيطرة أن تفقد السيطرة على ألفاظك ولكلماتك، لأن الطالب سرعان ما يتعلم منك. وأيضا أيها الإخوة الأكارم، كل واحد في مكان عمله قدوة للصغار. وأكثر ما نركز عليه الإعلام، التلفاز، هذا الذي يتابعه أبناؤنا. فيجب على الحكومات والمؤسسات والجمعيات كلها أن تعتني بهذه الناحية اعتناء كبيرا. لماذا؟ لأن الولد يتابع كثيرا التلفاز أيها الإخوة. فيجب أن نخرج لأبنائنا برامج من تاريخنا العظيم، من تراثنا الكبير. تصوروا الأولاد الآن يتربون على بيكمون، ويتربون على جريندايزر، وعلى لا أدري أيها الإخوة، لا أحفظ هذه الكلمات، سبايدرمان وغيرها. هذا ما نشاهد اليوم في قنوات الأطفال التي تبث لأطفالنا. أين الحديث عن الفاروق عمر؟ وأين الحديث عن صلاح الدين؟ وأين الحديث عن فتوحات المسلمين كفتح العراق والشام ومصر وأفريقيا وفتح الصين وأذربيجان؟ أين الحديث عن فتح الأندلس العظيم؟ أين الحديث عن تاريخنا؟ ألا نستطيع أن نوصل لأبنائنا رسالة كما يفعل الغرب؟ الغرب اليوم يطبخون أقذر الطبخات في استوديوهاتهم ويبثوها إلينا، ويرسلوا برامجهم إلينا، فيتعلم ولدنا هذه الأشياء السخيفة التافية. أحيانا يبث على قنوات بعض الدول الإسلامية برامج تخل بالعقيدة، تصور الشيطان على أنه ينتصر على الإنسان المؤمن، أو أشياء والعياذ بالله قد تمس الخالق البارئ جل جلاله. فإذا يا إخواني، ما ينقصنا حتى نعد لأبنائنا برامج تربوية جليلة يتأثر بها الطفل، تنبع من ديننا ومن حضارتنا ومن إسلامنا. هذا عتب لكل من يعمل بالساحة الإعلامية. الغرب ينفق الملايين ليوصل رسالة إلينا، ونحن عاجزون أن نوصل رسالتنا إلى العالم. حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة الأكارم، يجب علينا إذن أن نهتم بهذا الجانب اهتماما كبيرا. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأول يعلمنا كيف نربي. نعم، كيف نصنع الرجال. لقد أنشأ من أطفال صغار رجالا عظاما. سعد بن أبي وقاص كم كان عمره يوم دخل في الإسلام، ومصعب بن عمير وطلحة بن عبيد الله وغيرهم من صحابة رسول الله كانوا فتيان، 15 سنة، 17 سنة. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم وحملهم المسؤولية. ونحن اليوم ما زال صغيرا على الصلاة، غدا يكبر ويذهب إلى المسجد، غدا يصبح شابا، غدا وهكذا ننشئ طفلا أو فتى متراخيا كسولا، يعرف من الحياة الطعام والشراب والجلوس على التلفاز ومتابعة النت والأمور السخيفة. لا يا أخي، اصنع في نفس ابنك بطلا عظيما. فها هي أم صلاح الدين تقول لصلاح: يا صلاح، لعلك تكبر وتصبح رجلا فيحرر الله بك المسجد الأقصى. كان صلاح آنذاك من العمر بضع سنوات يا إخوتي، وأمه هذه المرأة العظيمة تقول لابنها الصغير: يا صلاح، لعلك تكبر وتصبح شابا قويا مقاتلا مجاهدا في سبيل الله ويحرر الله بك المسجد الأقصى. زرعت في نفس صلاح حب الجهاد، زرعت في نفس صلاح حب تحرير المسجد الأقصى، وأصبح صلاح الدين شابا قويا، وفتح الله على يديه المسجد الأقصى. بالله عليكم، هل تربية أم صلاح كتربية أبنائنا اليوم؟ هل أمهاتنا اليوم تربي أبناءنا كما ربت أم صلاح صلاحا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن اصنع في نفس ابنك البطل، علمه أن يكون كبيرا. يا بني انظر إلى أعداء الله، يا بني انظر إلى قوى الشرك والكفر وقد تكالبت علينا. لماذا يا بني؟ لماذا أتت روسيا إلى بلاد الشام؟ لماذا أتت إيران إلى بلاد الشام؟ لماذا اجتمعت النصيرية والرافضة والشيوعية والعلمانية وقوى الكفر على الإسلام؟ يا بني إنهم يريدون ديننا، ويجب أن ندافع عنه بما أوتينا من قوة. يجب أن نبذل الدماء والأموال رخيصة لنصرة هذا الدين وللدفاع عن هذا الدين. نعم، اغرس في نفس ابنك القيم الجهادية والعزة الإيمانية، لعله عندما يكبر يصبح مجاهدا. نعم، هذا ما نحتاجه، وهذه مسؤولية الجميع في البيت، الأب والأم، في المدرسة، المعلم، في الشارع، في كل مؤسسة، في كل مكان. لا يسمع الولد إلا كلاما عن الله وعن رسول الله وعن سلفنا الصالح، فتكبر في نفسه الهمة وتعلو بنفسه القيم والمبادئ. نعم أيها الإخوة الأكارم، واعذروني على رفع صوتي، ووالله ذلك من ألمي، لأنني أرى أبناء كبارا وفتيات كبارا ولا تجد عندهم هذه النظرة المستقبلية لواقع الأمة. نعم أيها الإخوة الأكارم، أيها الإخوة، إذن نحتاج إلى القدوة في كل مكان، نحتاج إلى من يعلم، نحتاج إلى من يعلم الأبناء على القيم والمبادئ. أيها الإخوة الأكارم، النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أتاه رجل شاب في ريعان الشباب، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أريد أن أبايعك على الإسلام. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بقدوم هذا الشاب، لأن للشباب أهمية كبرى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الشاب اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالزنا. اشترط هذا الشاب على النبي: يا رسول الله، أنا موافق على كل تعاليم الإسلام، على الصلاة والزكاة والصيام، إلا أن ترخص لي بالزنا يا رسول الله. فماذا جاوبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ابنه، أي اقترب إلي. فقال له المصطفى: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: والناس يا أخي لا يحبونهم لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: والناس لا يحبونه لبناتهم. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: والناس لا يحبونه لأخواتهم. أتحبه لعمتك، لخالتك؟ وهو يقول: لا والله يا رسول الله. قال: فوضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر هذا الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فخرج الشاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد شيء على وجه الأرض أبغض إليه من الزنا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الشباب. فعلموا الشباب يا إخواني تعاليم الإسلام بهذه الطريقة. اللهم أعنا على تربية أبنائنا، اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم اهدي شبابنا إلى السنة والكتاب، واهدي بناتنا